إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء فنحن الماهدون والأرض فرشناها فنحن الماهدون والأرض فرشناها فنحن الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله

الجبال فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان مقصورات في الخيام

لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في ظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم فشاربوا

فأما إن كان من المقربين في ستة أيام ثم

فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره قبله العذاب يوم يقول المنافقون والمنافقات يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم وظاهره قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكن فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم وبئس المصير فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون ألم يأن للذين آمنوا أن